الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على عبده ورسوله خاتم النبيين وبعد، فهذا هو الشريط الثاني من أشرطة المركز الصيفي بمعهد الشفا العلمي، جاء ليعلن أن الدجى لا بد أن يمحى بنهار يشرق بفتية لله هم أنصار. ويوجه النداء لإخوة الدين ليحثوا في التآخي ويزيدوا في العطاء، وتتجه الأنظار وتتعلق الآمال بشبل العقيدة مسطر المجد وخائض الحرب، ينادي بأعلى صوته: أيها الحيران امض نحو النبع يحدوك الرجاء، فبه النور لكل الحائرين، امض إلى الإسلام الذي نحي عن القيادة وأبعد عن الحياة. والأمل فيكم بني الإسلام، فقد ضاع الدين فينا وصرنا في الورى مستعبدين، فسعيا نحوه سعيا فإنا نرى الناس إليه غائمين. لابد أن يمحو الدجى النهار بفتية لله هم أنصار، لابد أن يمحو الدجى النهار بفتية لله هم أنصار، إذا دعا إذا دعا داعي الفداء. كفى بغير الله يستأجير إنا إلى ما شدة تضير كفى بغير الله نستأجير بجحفل شعار التكبير بجحفل شعار التكبير نسير بالرايات للأمام نسير بالرايات للأمام لابد أن يمحوك النهار بهدية لله وأنصار لابد أن يمحوك النهار بهدية لله وأنصار إذا دا دا الفدا غار إذا دا دا الفدا غار فدينهم في أرضهم يضام متى إلي يستيقظ النيام فدينهم في أرضهم يضام ألا فتن يقودهم مقدام ألا فتن يقودهم مقدام ليس بأياب ولا محجام ليس بأياب ولا محجام لابد أن يمرق النهار وأنتم يا إخوة الدين ندعوكم للحد في التآخي ومهدية العون والزيادة في العطاء يا إخوة الدين حدوا في تآخينا وشمروا بزايد لنجد يولينا واستيقظوا من شبة النوم وسيدوا ما جلدنا فاتحوا كل الأراضينا لا جلدنا فاتحوا كل الأراضينا يا إخوة الدين حدوا في لا جلو لا ما تعود كل الأراضينا لا جلو لا ما الميادين شق القلوب رواه الميادين يا إخوة الدين حسوا في داخلنا وجمعوا سعيدا للمجرنا يا إخوة الدين حسوا في داخلنا وجمعوا سعيدا للمجرنا واستيقظوا من سبب النوم وانتجوا نجدوا لا باتوا كل الأرض نجدوا لا باتوا كل الأرض منا بلوم وتتهوي للتجاه شق القلوب رفعوا المدينة إلا بلوم وتتهوي للتجاه شق القلوب رفعوا المدينة إلا يوم الجلاد إذا ما قام دارنا يوم الجلاد إذا ما قام دارنا نعم وتعدين عزو في داخلنا وجمعوا سعيدا للمجرنا نعم وتعدين عزو في داخلنا وجمعوا سعيدا للمجرنا واستيقظوا من سبب النوم واستيقظوا وأنت يا شبل العقيدة يوجه إليك النداء وتدعى للنجدة. وقد قلت عن نفسك: أنا من تقاتل الدنيا لأيام المزيدة، أنا من تقاتل الدنيا لأيام المزيدة، أنا من فطرت في الدنيا أساطيرا حميدة، أنا من فطرت في الدنيا أساطيرا حميدة، فلقد صرت بنار الحرب والحرب شديدة، فلقد صرت بنار الحرب والحرب شديدة. فاسأل الأخوان عنا. يدعو التائهين في هذا العصر لينير لهم درب النجاة ويهديهم سبيل الخلاص ويهتف بهم. أيها الحيران يحدوك الأنين درب الفجر بلهم وحنين، أيها الحيران يحدوك الأنين درب الفجر بلهم وحنين، وأبنى النجم في شوق جبين أين دار العز مكوى الطامحين، في شوق جفين أين دار الزبك والطامحين. أيها الحيران يحدوك الأنين ترغب الفجر بلهف واحد، أيها الحيران يحدوك الأنين ترغب الفجر بلهف واحد، وتنادي النجم في شوق جفين أين دار الزبك والطامحين، وتنادي النجم في شوق جفين أين دار الزبك والطامحين. نحو النبع يحميك الرجاء فادي النور لكل حائل، امضي نحو النبع يحميك الرجاء فادي النور لكل حائل، اذكر الاسلام نور مشرق فباتوا اخوتي بين الميل، انه الاسلام نور مشرق فباتوا اخوتي بين الميل. ايها الحيران يحدوك الامين ترضى الفجر بلهف واحد، أيها الحيران يحدوك الأمين ترقب الفجر بلهف واحد، وتنادي النجم في شوق دفين أين دار العز مكوى الطامحين، وتنادي النجم في شوق دفين أين دار العز مكوى الطامحين. لا تميل عن هداه واغتنوا عن كفاح الكافرين الغاصبين، لا تميل عن هداه واغتنوا عن كفاح الكافرين الغاصبين، لا تحيدوا عنه أو تستسلموا لبغاة أولاد جاهلين، لا تحيدوا عنه أو تستسلموا لبغاة أولاد جاهلين. أيها الحيران يحدوك الأمين ترقب الفجر بلهف واحد، أيها الحيران يحدوك الأمين ترقب الفجر بلهف واحد، وتنادي النجم في شوق دفين أين دار العز مكوى الطامحين، في شوق دفين أين دار العز مكوى الطامحين. فجروا التكبير في كل مدى حين من تحريك كيد الحاقدين، فجروا التكبير في كل مدى حين من تحريك كيد الحاقدين، فجروا إخوتي بين الورى أربة تشتد كفر المالكين، فجروا إخوتي بين الورى رغبة تشتد كفر المالكين. أيها الحيران يحدوك الأمين ترقب الفجر بلهف واحد، أيها الحيران يحدوك الأمين ترقب الفجر بلهف واحد، وتنادي النجم في شوق دفين أين دار العز مكوى الطامحين، وتنادي النجم في شوق دفين أين دار العز مكوى الطامحين. هل نسيتم يوم كنتم أمة كانت الدنيا إليها في حنين، هل نسيتم يوم كنتم أمة كانت الدنيا إليها في حنين، يوم كنتم في الدرى فرح الهدى تبتلون العز في آمن يقين، يوم كنتم في الدرى فرح الهدى تبتلون العز في آمن يقين. أيها الحيران يهدوك الأنين نرضو الفجر بلهف واحد، أيها الحيران يهدوك الأنين نرضو الفجر بلهف واحد، وتنادي النجم في شوق دفين أين دار الأزمة والطامعين؟ وأتنادى النجم في شوق جفيف، أين دار الأزمة والطامعين؟ إذن كونا يجبكم أنتم كنتم للأرض خير المالكين، إذن كونا يجبكم أنتم كنتم للأرض خير المالكين. كانت الدنيا ظلاما خاتما فأتيتم نحوها كالممكن، كانت الدنيا ظلاما خاتما فأتيتم نحوها كالممكنين. أيها الحيران يحدوك الأليم ترقب الفجر بلهف وحنين، أيها الحيران يحدوك الأليم ترقب الفجر بلهف وحنين. وتنادي النجم في شوق دفين، أين دار العزمة والطامعين؟ وتنادي النجم في شوق دفين، أين دار العزمة والطامعين؟ لن يرد المجد فيكم ذكركم عهد ساد والعلا والفاتحين، لن يرد المجد فيكم ذكركم عهد ساد والعلا والفاتحين. لن يعيد المجد إلا عودة نحو شرع الله رب العالمين، لن يعيد المجد إلا عودة نحو شرع الله رب العالمين. أيها الحيران يحدوك الأنين ترقب الفجر بلهف وحنين، أيها الحيران يحدوك الأنين ترقب الفجر بلهف وحنين. وتنادي النجم في شوق دفين، أين دار العزمة والطامعين؟ وتنادي النجم في شوق دفين، أين دار العزمة والطامعين؟ أين دار العزمة والطامعين؟ والأمل فيكم بني الإسلام، فقد ضاع الدين فينا وصرنا في الورى مستعبدين، فسعيا نحوه سعيا فإنا نرى الناس إليه ضاعنين. بني الإسلام ضاع الدين فينا فصرنا في الورى مستعبدين، بني الإسلام ضاع الدين فينا فصرنا في الورى مستعبدين، فدعيا نحوه سعيا فإنا نرى الناس إليه ضعينينا، نرى الناس إليه ضعينينا. بني الإسلام ضاع الدين فينا فصرنا في الورى مستعبدين، بني الإسلام ضاع الدين فينا فصرنا في الورى مستعبدين، فدعيا نحوه سعيا فإنا، فدعيا نحوه سعيا فإنا Yeah. يقولون لكل مجد وليسوا للتفاسد نظرينا شباب يقولون لكل مجد وليسوا للتفاسد نظرينا هداة للورى في كل صقر هداة للورى في كل صقر هداة للباطل مجدينا هداة للباطل مجدينا وقد أضحت مرادهم خلان وقد أضحت مرادهم خلان من القرآن ويح الغافلين من القرآن ويح الغافلين من الإسلام يغادر فينا فضلنا جوار مستخدمين من الإسلام يغادر فينا فضلنا جوار مستخدمين متى وتتطلع إلى الفجر فينادي مناديها أقبل بخيرك يا ردي ليعز دين محمد ليعود للدنيا الهنا بدعوة الحق الندي ينادي شباب العقيدة في كل واد ليلبوا النداء وليعيدوا للأمة المجد ويردوا لها السؤدد وأنتم الأمل يا شباب الإسلام بعد أن رحل الذين هم لدى الهيجاء أبطال وتاهت الأمة بديجور مظلم بهيل تهاب الكفر في ظل عليها منه أسمال فأين العزة الشماء أين اليوم أفعال وها هي اليوم تبكي طلولا لها على هلموم بنعيبه وهي تريد عملا إذ البكاء لا يجدي حين يدأب العدو ولكن لا يأس ولا قنوط فها هو باعث الخير في الأنام أفاق فانطلاقا أخا الهدى فانطلاقا أقبل بخيرك يا غدي يا عز دين محمد أقبل بخيرك يا غدي يا عز دين محمد ليعود الدنيا الهنا بدعوة الحق النبي ليعود الدنيا الهنا بدعوة الحق النبي وليتبع سبيلها من قائد المستغفرين الذين تبين سبيلها للفائد المسترشد بكتابها وشبابها أقبل بخير يا غدير يا نبي محمد أقبل بخير. وليتبع سبيلها للحائل المسترشد في كتابها وجباتها في كتابها وجباتها واطلافها للأجود أخبر بخيرك يا غبيب يا الجليل محمد ليعود الدنيا الهنا في دعوة الحق النبي ليعود الدنيا الهنا في دعوة الحق النبي وليتبع سبيلها للحائل المسترشد وليتبع سبيلها للحائل المسترشد بكتابها وشبابها بكتابها وينادي منادي الأمة شباب العقيدة في كل واد ليلبوا النداء وليعيدوا للأمة المجد ويردوا لها السؤدد شباب العقيدة في كل واد هي الأم نادى طلب النداء شباب العقيدة في كل واد هي الأم نادى طلب النداء أعيدوا لها مجدها بالدنا وردوا لها ذلك السؤددا وردوا لها ذلك السؤددا شباب العقيدة في كل واد هي الأم نادى طلب النداء شباب العقيدة في كل واد هي الأم نادى طلب النداء أعيدوا لها أنجبت خالدا وسادا وطارق عند الفدا فيا أمة أنجبت خالدا وسادا وطارق عند الفدا وكانت بحطين أمجادها وفي عين جالوت تطوي المدى وفي عين جالوت تطوي المدى شباب العقيدة في كل واد هي يعز مع الحق أي مدى وكانت مع الشمس تهدي الأنام وتبني لهم تحتها مقعدا وكنا لها يا أخي سيدا حكمنا الدنا بالهدى حقبة وكنا لها يا أخي سيدا وكانت لنا راية في العلا علونا بها السهل والأنجدا علونا بها السهل والأنجدا شباب العقيدة في كل واد أئمة جعفر فإن مات جعفر تحت اللواء يداس اللواء فلا يبتدى عقلنا إذا أو سلبنا الحياة إذا ضيعتنا الأماني سدى وكونوا بإسلامكم قوة تقاوم من حارب المسجدا وإما إلى جنة بالسماء بها الطير يا صاحبي غردا وأنتم الأمل يا شباب الإسلام بعد أن رحل الذين هم لدى الهيجاء أبطال وتاهت الأمة بديجور مظلم بهيم تهاب الكفر في ذل عليها منه أسمال فأين العزة الشماء أين اليوم أفعال سلام من رسول المجد تحدو التباشير ونفس من عبير الحق تدريه المقادير سلام من عصور المجد تحدوه التباشير ونفخ من عبير الحق تدنيه المقادير سلام يا بني قوم سلام ثم تبشير سلام يا بني قوم سلام ثم تبشير بأن الحق مرفوع وأن الدين منصور بأن الحق مرفوع وأن الدين منصور لقد رحل الذين هم لدى الهيجاء أبطال فأمتنا بديجور عرضها الزهار لقد رحل الذين هم لدى الهيجاء أبطال فأمتنا بديجور إلى ما نحن يا قوم من الأعداء مهانين. تركنا شرع خالقنا فصرنا مستذلين. متى يا قوم تكبير يجلجل في نوادينا؟ متى يا قوم تكبير يجلجل في نوادينا؟ متى سنقول للدنيا لمي تريدين؟ متى سنقول للدنيا لمي ما تريدين؟ متى سنقول للدنيا لمي ما تريدين؟ متى سنقول للدنيا لمي ما تريدين؟ لقد رحل الذين هم لدى الهجاء أبطار فأمتنا بدجور أرادت تغوار. لقد رحل الذين هم لدى الهجاء أبطار فأمتنا بدجور أرادت تغوار. فهاب الكفى في ذل عليها من أسمار. فهاب الكفى في ذل عليها من أسمار. فأين العزة الشمة وأين اليوم الشمع أين اليوم أفعال؟ ألا هب رياح الخير فالأسقر تكويني. ألا هب نسائمها لأشعرها تلاقيني. ألا هب رياح الخير فالأسقر تكويني. ألا هب نسائمها لأشعرها تلاقيني. أسرح يا في طرفي لدى كل الميادين. تسرح يا في طرفي لدى كل الميادين. فلا والله ما ألقى سوى الإذلال والهون. فلا والله ما ألقى سوى الإذلال والهون. فلا والله ما ألقى سوى الإذلال والهون. فلا والله ما ألقى سوى الإذلال والهون. لقد رحل الذين هم لدى الهجاء فأمتنا بدجور أرادت تغوار. لقد رحل الذين هم لدى الهجاء أبطار فأمتنا بدجور أرادت تغوار. كما قلت في ذل عليها من أسمار. كما قلت في ذل عليها من أسمار. فأين العزة الشمة وأين اليوم؟ أين اليوم أفعال؟ نذوب بجبين الدار تجعلك مجنون. تلاطم بحر هذا الناس يقوى بالشياطين. نذوب بجبين الدار تجعلك مجنون. تلاطم بحر هذا الناس يقوى بالشياطين. أنا أركب بخزيان مع الإذلال مقروري. أنا أركب مع الإذلال مقروي. فدين الله يأمرنا بإنقاذ المساكين. فدين الله يأمرنا بإنقاذ المساكين. فدين الله يأمرنا بإنقاذ المساكين. فدين الله يأمرنا بإنقاذ المساكين. لقد رحل الذين هم لدى الهجاء أبطار فأمتنا بدجور أرادت تغوار. تهاب الكفر في ذل عليها من أسمار. تهاب الكفر في ذل عليها من أسمار. فأين العزة الشمة وأين اليوم أفعال؟ فأين العزة الشمة وأين اليوم أفعال؟ فأين العزة الشمة وأين اليوم أفعال؟ أنا أرجو النصر من شرق ومن غرب يعادينا. محال أن نلاقيه وحلم أن يلاقينا. أنا أرجو النصر من شرق ومن غرب يعادينا. محال أي لاقين فعودوا نحو دينكم لتشقوا الكفر غسلين فعودوا ترجع الأمجد في شوق تحيينا فعودوا ترجع الأمجد في شوق تحيينا لقد رحل الذين هم لدى الإنجاز أبطال وأمتنا بدجور عرفت الدوار والأمة تبكي طلولا لها على هلبوم بنعيبه وهي تريد عملا فلا البكاء يجدي حين يذهب العدو أمتي تبكي طلولا فوق هلبوم تناك ليس يجديها هدى حطم الكفر بنور الله بين أغلال السحائب نوره يأتي حديثا بين أغلال السحائب أمتي تبكي طلولا فوق الرموش تناب أمتي تبكي طلولا فوق الرموش تناب ليس يجريها بكاء وعلم الحق دائب ليس يجريها بكاء وعلم الحق دائب إن الصحوات يا صاحي فودع بالمتاعب إن الصحوات يا صاحي فودع بالمتاعب إن الصحوات يا صاحي فودع بالمتاعب إن الصحوات يا صاحي فودع بالمتاعب إن الصحوات يا صاحي فودع بالمتاعب ولكن لا يأس ولا قنوط فها هو باعث الخير في الأنام أفاق فانطلاقا أخا الهدى فانطلاقا باعث الخير في الأنام أفاق فانطلاقا أخا الهدى فانطلاقا فانطلاقا باعث الخير في الأنام أفاق فانطلاقا أخا الهدى فانطلاقا فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا فانطلاقا بعث الخير في الأنام أفاقا فانطلاقا أخا الهدى فانطلاقا فانطلاقا بعث الخير في الأنام أفاقا فانطلاقا أخا الهدى فانطلاقا فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا فانطلاقا كسر القيد في أيادي الحيارى ألبس الكون بالهدى أقواقا فانطلاقا كسر القيد في أيادي الحيارى ألبس الكون بالهدى أقواقا فانطلاقا وانتشق سيفك انتشاقا وما من إن سيف الخلاص يبغي انتشاقا فانطلاقا وانتشق سيفك انتشاقا وما من إن سيف الخلاص يبغي انتشاقا فانطلاقا بعث الخير في الأنام أفاقا فانطلاقا أخا الهدى فانطلاقا فانطلاقا بعث الخير في الأنام أفاقا فانطلاقا أخا الهدى فانطلاقا فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا فانطلاقا أمة الحق دمعة وأنين والعداة الطغى مشد الوثاقا فانطلاقا أمة الحق دمعة وأنين والعداة الطغى مشد الوثاقا فانطلاقا كم دم مسلم أرقوا ما أرخص اليوم ذا الدم المهراقا فانطلاقا كم دم مسلم أرقوا ما أرخص اليوم ذا الدم المهراقا فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا فانطلاقا أيها المسلمون كونوا جميعا وجميعا واجمعوا الشملة لكل أعناقا. فانطلاقا أيها المسلمون كونوا جميعا واجمعوا الشملة لكل أعناقا. فانطلاقا نحن قوم بعزة الحق نمضي لا نبالي التمثيل والأوثاقا. فانطلاقا نحن قوم بعزة الحق نمضي لا نبالي التمثيل والأوثاقا. فانطلاقا فاعل الخير في الأنام أفاقا. فانطلاقا نقل لا فانطلاقا. فانطلاقا فاعل الخير في الأنام أفاقا. فانطلاقا نقل لا فانطلاقا. فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا. فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا. فانطلاقا اذكر الجيل جيل عمرو وسعد كان جيلا الى العلا سباقا. فانطلاقا اذكر الجيل جيل عمرو وسعد كان جيلا الى العلا سباقا. فانطلاقا قطعوا البيد فاسحين وفيهم عزمة الفتح تسحب الآفاق. فانطلاقا قطعوا البيد فاسحين وفيهم عزمة الفتح تسحب الآفاق. فانطلاقا فاعل الخير في الأنام أفاقا. فانطلاقا نقل دا فانطلاقا. فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا. فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا. فانطلاقا جاد الكفر في البلاد فأضحى علم الدين فوق عاق أفاقا. فانطلاقا جاد الكفر في البلاد فأضحى علم الدين فوق عاق أفاقا. فانطلاقا إنهم صحب أحمد فعليهم من شآبي برحمة أغداقا. فانطلاقا إنهم صحب أحمد فعليهم من شآبي برحمة أغداقا. فانطلاقا باعث الخير في الأنام أفاقا. فانطلاقا نقل لا فانطلاقا. فانطلاقا باعث الخير في الأنام أفاقا. فانطلاقا نقل لا فانطلاقا. فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا. فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا. فانطلاقا طال ليل الفساد طولا مقيتا فترقب صباحنا البراقا. فانطلاقا طال ليل الفساد طولا مقيتا فترقب صباحنا البراقا. فانطلاقا وترقب نهار خير مطيل أصبح الكون نحوه مشتاقا. فانطلاقا وترقب نهار خير مطل أصبح الكون نحوه مشتاقا. فانطلاقا فاعل الخير في الأنام أفاقا. فانطلاقا نقل لا فانطلاقا. فانطلاقا فاعل الخير في الأنام أفاقا. فانطلاقا نقل لا فانطلاقا. فانطلاقا وضياء الهدى تراءى قويا وتبدى تفتقا وانبثاقا. فانطلاقا وضياء الهدى الهدى تراءى قويا وتبدى زفت قوى بثاقة فانطلاقا. يدعون المسلمين أن يتوسلوا فقد حان اللقاء. يا مسلمون توسلوا حان اللقاء الأقرب. جاء العباد بقبضهم وقبضهم فتاهبوا. يا مسلمون توسلوا حان اللقاء الأقرب. جاء العباد بقبضهم وقبضهم فتاهبوا. الكون يرقب نصرة وليريكم يترقب. الكون يرقب نصرة وليريكم يترقب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. يا مسلمون توثبوا على اللقاء الأقرب. جاء العداد بقضهم وقضضهم فتاهبوا. يا مسلمون توثبوا على اللقاء الأقرب. جاء العداد بقضهم وقضضهم فتاهبوا. الكون يرقب نصركم ويريكم يترقب. الكون يرقب نصركم ويريكم يترقب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. يدكم من رحمة فيه يقول طيب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. يدكم من رحمة فيه يقول طيب. مرحبا بين المالك يقف. من حدا عنه فإنه بين المالك يقف. يا مسلمون فجمعوا تلك الصفوف ورتبوا. يا مسلمون توثبوا وعلى اللقاء الأقرب. جاء العداد بغضهم وقبضهم فتاهبوا. يا مسلمون توثبوا على اللقاء الأقرب. جاء العداد بغضهم وقبضهم فتاهبوا. الكون يرقب نصركم وليريكم يترقب. الكون يرقب نصركم وليريكم يترقب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. يا مسلمون فدمروا كالصفوف ورتبوا. لا تسمعوا لمخادر في كل ساح يلعبوا. يا مسلمون فدمروا تلك الصفوف ورتبوا. لا تسمعوا لمقادر في كل ساح يلعبوا. ولماكر بكم على أهوائه يتقلبوا. ولماكر بكم على أهوائه يتقلبوا. عادوا الأمات وإن مضى فهو السبيل لتغلبوا. يا مسلمون توثبوا على اللقاء الأقرب. جاء العباد بقبضهم وقبضهم فتاهبوا. يا مسلمون توثبوا على اللقاء الأقرب. جاء العباد بقبضهم وقبضهم فتاهبوا. الكون يرقب نصركم ولنريكم يترقب. الكون يرقب نصركم ولنريكم يترقب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. عودوا إلى دين الإله فإنه لن أصرب. عدل مات وإن مضى فهو السبيل لتغلبوا. أصحاب أحمد في الورى في ذي الدنيا لم يغلبوا. عدلوا مات وإن مضى فهو السبيل لتغلبوا أصحاب أحمد في الوغى في ذنا لم يرغبوا مولاك سعد والعلا مولاك يدعو المصاب مولاك سعد والعلا مولاك يدعو المصاب يا إخوتي فتمسكوا بالدين لا تتشابوا يا مسلمون توكلوا هان لقاء الأقرب جاء العداد بقصرهم وقبضهم فتغلبوا يا مسلمون توكلوا هان لقاء الأقرب جاء العداد بقصرهم وقبضهم فتغلبوا الكون يرقب نصركم ولنوركم يترقبوا الكون يرقب نصركم ولنوركم يترقبوا عدوا الى دين الاله فانه لن نقربوا عدوا الى دين الاله فانه لن نقربوا يا اخوتي فتمسكوا بالدين لا تتشعبوا التم به في داركم لكذبه لا تغلبوا يا اخوتي فتمسكوا بالدين لا تتشعبوا انتم به في داركم لكذبة لا تغلبوا اما اذا حلفتم فلا فالكون داج غيهب اما اذا حلفتم فلا فالكون داج غيهب يا مسلمون توكلوا حالا لقاء الاقرب يا مسلمون توكلوا حالا لقاء الاقرب جاء العداد بقصرهم وقبضهم فتذهبوا يا مسلمون توكلوا حالا لقاء الاقرب جاء العداد بقصرهم وقبضهم فتذهبوا الكون يرقب نصركم ولنريكم يترقبوا الكون يرقب نصركم ولنريكم يترقبوا عدوا الى دين الاله فانه لن نقربوا عدوا الى دين الاله فانه لن نقربوا عدوا الى دين الاله فانه لن نقربوا يا امتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم يا امتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم لا تقبل صلحا بان جاهزه واستعسري فيهم ولا تستسلمي سج الحصار عليهم ثم اضربي وبعون ربك تنصرين فحكمي سج الحصار عليهم ثم اضربي وبعون ربك تنصرين فحكمي ولتوقني أما فداك بنفسنا وهديتنا فإلى النضال تقدمي وهديتنا فإلى النضال تقدمي يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم لا تقبل صلحا فانت عزيزة واستعسري بهم ولا تستسلمي واستعسري بهم ولا تستسلمي عليهم ثم اضربي وبعون ربك تنصرين فحكمي شد الحصار عليهم ثم اضربي وبعون ربك تنصرين فحكمي ولتوقني أنا بذاك بنفسنا ولبيتنا فإلى النضال تقدمي ولبيتنا فإلى النضال تقدمي يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم لا تقبل صلحا فانت عزيزة واستعسري بهم ولا تستسلمي واستعسري بهم ولا تستسلمي إنا جنود الحق سوف نبيد بمعونة الله العلي الأكرم إنا جنود الحق الحق سوف نريدهم بمعونة الله العلي الأكرم. إنا جنود الحق سوف نريدهم بمعونة الله العلي الأكرم. إنا جنود الحق سوف نريدهم بمعونة الله العلي الأكرم. لنذيقهم بأس الحروب بعزمنا. إنا لا يقود لنا بل تسلم. إنا لا يقود لنا بل تسلم. يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم. يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم. لا تخزن الجرع المات عزيزة واستعجلي بهم ولا تستسلم. الحصين منعما ألا ذكرت نزيل ذاك المخيم. يا ساكن البيت الحصين منعما ألا ذكرت نزيل ذاك المخيم. يا ساكن البيت الحصين منعما ألا ذكرت نزيل ذاك المخيم. يا ساكن البيت الحصين منعما ألا ذكرت نزيل ذاك المخيم. بل تذكر الأيتام عند بكائهم ولتذكر السكلى وشيخا قد رمي. ولتذكر السكلى وشيخا قد رمي. يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم. يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم. لا تقبل الخلع ما جاء في زلم واستهزئ بهم ولا تستسلم. واستهزئ بهم ولا تستسلم. جند القتال تحركوا واستغسلوا ما فيكم إلا العصور الضيغم. جند الفداء تحركوا واستبشروا ما فيكم إلا العصور الضيغم. جند الفداء تحركوا واستبشروا ما فيكم إلا العصور الضيغم. جند الفداء تحركوا واستبشروا ما فيكم إلا العصور الضيغم. لا تبخلوا بدمائكم جهودوا بها لتراق في طرد العدو المجرم. لتراق في طرد العدو المجرم. يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم. يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم. لا نقبل صلحا فاسيا في زدن واستهزئ بهم ولا تستسلم. واستهزئ بهم ولا تستسلم. عزم وتضحية وإيمان بما وعد الإله لنصر كل محكم. عزم وتضحية وإيمان بما وعد الإله لنصر كل محكم. عزم وتضحية وإيمان بما وعد الإله لنصر كل محكم. عزم وتضحية وإيمان بما وعد الإله لنصر كل محكم. نقتفي أدوى الهداة ونستقي شر العداء بغراوة وتهجم. شر العداء بغراوة وتهجم. يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم. يا أمتي شرف النضال قتالنا ضد العدو الغاصب المتهجم. لا تقبل صلحا فان جازيزة واستعتدي بهم ولا تستسلمي. واستعتدي بهم ولا تستسلمي.